الذي أقامه بدون أساس فألقن نفسي عنه. ليكن بناء نفسه على أساس قوي متين وسيستفيد من كل الأدوار. والآن يقول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذه الصفة الثالثة، أي تعاونوا فيما بينهم في نطاق الأمر بالحق، كل من يأمر صاحبه بالحق، كل من يأمر أخاه بالحق، على مستوى الأسرة وأفراده، على مستوى المجتمع ومراتبه، بدءا من اعلى قمه الى انفع قاعده شعبيه. هذه هي الصفه الثالثه. هذا التعاون لماذا؟ الا يكفي ان الله اعطى كل انسان عقلا ورشدا يستطيع به ان يقرا فيعلم الحق فيعانقه ويعلم الباطل فيزيحه عن نفسه؟ لا يكفي. اعتمادي على عقل لا يكفي، واعتمادك على عقلك وحده لا يكفي، لان الحق كما قلنا بالامس ام المزاد بالنسبه للعقل، مرا بالنسبه للشهوات والاهواء والفريق. فالحق ان ينسى بالنسبة للعقل الذي يتفهمه مقبول وأمين، أما الحق بالنسبة لما أودع في الكيان من غرائز وشهوات وأهواء وما أكثرها وأكثر أنواعها، فإن الحق مر. ولما كانت الشهوات والأهواء في الغالب هي المتغلبة على الإنسان، وكان العقل هو المغلوب عليه في الغالب، فقد كان لابد من أجل أن يسود الحق المجتمع من تعاون أعدائه على نطاق واسع من أجل تثبيت دعائم الحق، لابد من أن تسيع شبكة تعاون. إن لم تسع هذه الشبكة فالحق قد يثبت في الكتب، وقد يسجل في المؤلفات والمعازم والموسوعات، لكنه لا يثبت في المجتمع. لا بد من التعاون، امرك وتامرني في داخل الاسره كما ذكرنا في الاسبوع الماضي، بين افراد المجتمع الواحد، الاصدقاء، الارحام، الاقارب، نعم، وذلك ينبغي ان يسيع ذلك في المرافق والمؤسسات، ينبغي ان يسيع الامر بالحق بدءا من القمه الحاكمه الى القاعده الشعبيه، ينبغي ان يكون الجميع متعاونين في نطاق الامر بالحق والنهي عن الباطل، والا لم يثبت الحق، وان كان العقل يؤمن به ايمانا بدنيا واضحا. هذا هو السبب. ولهذا فهمناه ايضا في الاسبوع الماضي، فلماذا قال بعد ذلك: وتواصوا بالصبر، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ان تعاونوا في نطاق الامر بالحق، كل من يامر صاحبه كل شيء، لذلك ما قال تمثل تواصل، تنويها بضروره ان يكون امرا لطيفا. ثم قال وتواصل بالصبر، ما حاجه التواصل بالصبر؟ انا اذكرك بالحق وتذكرني، امرك بتطبيقه وتامرني، ينبهك الى الحق، اقول هذا هو الحق وتنبهه، وهذا كله يطبق تحت مظله قوله تعالى وتواصوا بالحق، اي تواصوا بالامر به، اي التعريف به.

يمتاز به الانسان يمتاز به عن الملائكة وعن الحيوانات، وسنشرح لذلك. اما الاقامة على الدين يعني الاستمرار على الدين فهي مهانة وذلة للانسان، ما بعدهما مهانة وذلة يقوم العمل واحد. العمل بالنسبة لهذا وذات واحد، رجل انزل بأن يخرج عن ارضه ووطن او عن ممتلكاته، يطهر قهرا على السبب، يرى عدوه يأخذ ممتلكاته داره ارضه ويمنعه من ان يغامر في سبيل استعادة حقه. هذا الانسان يرى حقه يذهب وهو ساكتا هادئا لا يتحرك، لعلك تسمي هذا صبرا. العمل واحد، انا ارغب ان اخذ مالي ولا ادعه للبيت، فهو تترغب في هذا ولا تترغب في هذا، لكن لا انبي شهواتي وغرائبي في هذا. كذلك الشخص الذي منع من طعام معين هو الاخر لا يبني الى ذلك الطعام. العملية واحدة، الامتناع عن شيء يلذ بالنفس، ولكن الاول يسمى صبرا والثاني يسمى اقامة على الدين، ومن ثم الاول محمود والامر الثاني مجنون. ما الفرق بينهما؟ الصبر امتناع عن سعية تعتمد في كيانك املا في خير ستناله وراء هذا الامتناع، او خوفا من ضرر سيصيبك يقينا او غالبا ان لم تمتنع عن هذا الشيء. هذا صبر. ولكن عندما امنع نفسي من رغبة من رغائبها ولا فائدة من هذا الامتناع بشكل من الاشكال، وانما اجبرت على هذا اجبارا، فهذا لا يسمى صبرا وانما يسمى دوما اصبر عليه او اقيم عليه، لا اقول يعني صبر. والشاعر يقول: ولا يكون على ظلم يراد به الا الاذلان غير الحي والوكل. الانسان يجب ان يصبر، ولكن لا يجوز ابدا ان يكون على الدين. فما هي فائدة ان اجد ارض تحتل ثم اقول والله الله امر بالصبر، لا بد ان اصبر. هذا تضييق للحقائق. الصبر جيد لو كان عملك هذا فيه ضمانة لان تنال خيرا من ورائه، اي تتقي ضرا من ورائه. اما ان تمتنع عن ان تنال حقك وتسمي ذلك صبرا وانت تعلم ان امتناعك هذا لا يقيك اي خير ولا يقيك من اي شر، بل ينقلك من شر الى شر ويأخذ منك خيرا اثر خيرا اثر خيرا. اذا هذا لا يسمى صبرا. وبناء على هذا، فلو انني كنت صحيح البدن معاك الجسد وتعاني امامي ثم جاء عدوا فمنعني من ان اتناوله، فاياك ان تتصور ان اعراضك عن هذا التعامي يسمى عندئذ صبرا. هذا عباره عن دين وذل تتجرعه. نعم. لذلك لان عدم تناولك لهذا التعام لا يحمل لك في تباعده اي فائده، ولا يمنعك عن ضرر في جسمك قط. اظن هذا الفرق واضح.